تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، أرجو توضيح معنى قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى قد أفلح من زكاها أول آية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس إما نفس مطمئنة أو نفس لوامة أو نفس أمارة بالسوء. فالمسلم إذا زكى نفسه بطاعة الله وحملها على الخير فإنها تكون مطمئنة، ثم تكون لوامة تلومه على ترك الخير وفعل ضده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. قد أفلح من زكى نفسه فاز بالخير، وقد خاب من دساها وأذلها وأهانها بالمعصية. فإن المعاصي ذل للقلوب والنفوس، والطاعات عز للقلوب وقوة الإيمان. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.